الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله هنا وشرع في مسألة فضل الصحابة، وصدر هذه المسألة بمسألة فضل أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، فبدأ بفضل الأفراد قبل أن يبدأ بفضل الصحابة عليهم رضوان الله، وهذا نوع من الترتيب يسلكه. وعامة المصنفين في أبواب الاعتقاد يذكرون فضل الصحابة في الإجمال، ثم يثنون ببيان التفصيل بفضلهم على على على مراتبهم. أبو بكر الصديق عليه رضوان الله لا يختلف أهل الإسلام على فضله، ولا يختلفون كذلك بأنه أفضل الصحابة عليهم رضوان الله، وقد فضله الله عز وجل بجملة من الفضائل، أولها أنه من السابقين الأولين في الإسلام، ومنها أنه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ثاني اثنين إذ هما في الغار، فكان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره الله عز وجل في كتابه بوصفه وبيان حاله، ومنها أنه كان المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماله وكذلك نفسه وأهله، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال: ما من أحد من الناس أمن علي بماله ونفسه، وجاء في رواية: وأهله من أبي بكر الصديق. وذلك أيضا أنه كان يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال، هو وزوجه أسماء عليها رضوان الله تعالى. وكان أبو بكر الصديق عليه رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين، وأيضا يذب عن رسول الله في من سطوة المشركين وتعديهم، سواء كان ذلك بألسنتهم أو كان بأيديهم، فكان مقامه من جهة المناصرة وكذلك أيضا التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لمثله عليه رضوان الله. ومن فضائله في ذلك أن ابنته عائشة عليها رضوان الله هي أحب وأفضل النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وذلك لفضلهم عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا من فضل أبي بكر الصديق عليه رضوان الله أنه أدرك مواضع الفضل الذي فضل غيره بها، وذلك من البيعات والغزوات والهجرة والنصرة وغير ذلك من الأمور، ففضل على غيره، فاجتمعت فيه أفراد الفضائل التي انقسمت في غيره ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يقدمون عليه أحدا في حال غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمرهم من جهة المشورة والرأي والفتع وكذلك الإمامة والأمر والنهي. ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله: كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وجاء في رواية: ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أجمعت الأمة على ذلك، وإجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك، سواء كانوا في ابتداء الأمر أو تواطؤهم على ذلك فيما بعده، دليل على اتفاقهم على فضله وتقدمه على غيره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليه ما لا يسر إلى غيره من أصحابه، وكان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع لا يصاحبه فيها إلا هو، وكان أيضا أكثر الناس استشارة يستشيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب هو وأبو بكر وعمر، وكان أيضا كثيرا ما يقول الصحابة عليهم رضوان الله: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعنده أبو بكر وفلان، فكان أبو بكر عليه رضوان الله تعالى جليسا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدما في حضره وفي سفره. وهو أيضا أفضل الأمم بعد الأنبياء، فكل نبي له أصحاب، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، على خلاف فيما يتعلق فيما اختلف في نبوته، سواء كان ذلك من لقمان والخضر ومريم عليها السلام، فيختلف العلماء في ذلك الخلاف في هذا، بعضه ضعيف وبعضه قوي بحسب العين. وهو أيضا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهديه والاستنان بسنته والأخذ بقوله عند عدم وجود شيء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المرأة لما جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن أتيت من قبل ولم أجدك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي أبا بكر. يعني أن هذا وهذا أمارة على أن أقوال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله هي أولى بالترجيح والأخذ، إذا لم يكن ثمة سنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه. وإذا اجتمع إليه عمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأربعة لا يخرج عن قولهم إذا اجتمعوا على حديث، وقد جاء في السنن من حديث العرباض: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا وصف لهم بالتزكية على سبيل المجموع على سبيل الإفراد: الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة عليهم رضوان الله تعالى. وكان من بعده وهو عمر بن الخطاب يقر بفضل أبي بكر ولا يخرج عن قوله. نعم. قال رحمه الله: والمثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره. وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القرب والدنو والاستشارة والأخذ برأيهم في ما يؤخذ فيه الرأي، وكذلك أيضا فلقربهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيهما، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وهذا لشدة قرب هذين الرجلين منه. قال: وضجيعاه في قبره، وذلك أن الله عز وجل قد اختار لهم قدرا أن يكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في قبره، وذلك أن أبا بكر لما توفي دفن في حجرة عائشة عليها رضوان الله تعالى، وبقي مكان في ذلك، كانت عائشة في الحجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيت بها، وكان حالها على حالها السابق حتى توفي أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، فما بقي إلا موضعا واحدا دفنت أبا بكر الصديق عليه رضوان الله، ثم بقي مكانا واحدا، فجاءها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يستأذنها بذلك، وبعث إليها يستأذنها بذلك، فقالت: إني كنت أريده لنفسي، فإني أوثره به، يعني في هذا المكان. ثم دفن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك، ثم خرجت عائشة عليها رضوان الله تعالى لضيق مكان وحجرتها عن عن استيعاب شأنها، وربما يكون أيضا ذلك من باب التعظيم، وحتى لا يكثر الناس دخولا وولوجا في مثل ذلك. وكان ابتداء الأمر الحجرة تفتح بأمر عائشة، حجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى على قبره الحجرة، وإنما دفن فيها، وهذا هو الفرق بين القبور التي تدفن ثم تبنى عليها ثم تبنى عليها القبور. وهذا هو الأمر المحظور والأمر المنهي عنه، بخلاف من يدفن مثلا في دور أو يدفن مثلا في أحواش معروفة أو نحو ذلك، فهذا لم يقصد في البناء من جهة الأصل التعظيم. وكانت العرب ابتداء تدفن في أفنية المنازل، وتدفن أيضا في الحجر، ولهذا يقول الشاعر: لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد، يعني يدفنون الناس في الأحواش ويدفنونهم في البيوت، فإذا امتلأ البيت وامتلأت الحجرة من أهلها خرجوا منها إلى موضع آخر، فما كانوا يستوحشون من القبور كما يستوحش المتأخرون في من المقابر. والنهي في ذلك أن يوضع القبر ثم يكون عليه البناء، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي مات فيه، وذلك لما جاء في حديث أبي بكر: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، يعني في الموضع الذي يدفنون فيه. وهذا الحديث جاء من طرق متعددة، من حديث أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وغيره، منهم من يحسنه ومنهم من يضاعفه، ولعل العلة في ذلك في الدفن إن صح قطعا للاجتهاد، لا يجتهد الناس بنقل النبي عليه الصلاة والسلام في موضع كذا أو موضع كذا أو نحو ذلك. وقد يكون أيضا فيه قطع لحجة من يحتج أن النبي كان في موضع بناء أو نحو ذلك، فإن النبي إنما اختار الله عز وجل له بقعة وما اختار له بناء، اختار له بقعة وما اختار له بناء. ولهذا البناء على القبور محرم، وأما دفن الميت في بيت كان فيه والبناء بني لغيره، فهذا أمر آخر، كما كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صاحبيه. نعم. قال رحمه الله: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان سمي بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة من البنات، وكفاطمة ورقية وأم كلثوم، وكان من بناته من كانت تحت بنات أبي لهب في الجاهلية، فطلقتا عليهن رضوان الله تعالى، ثم بعد ذلك تزوج عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، فأطلق عليه بذي النورين، وذلك لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمارات قربه وفضله ودنوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان، الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على ذلك ولا يختلفون في فضل عثمان على علي بن أبي طالب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول: كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا النص الأصح. جاء في بعض الروايات: ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. ويتفق أيضا التابعون في ذلك على أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هو رابعهم، وكذلك أيضا يتفق على هذا أهل السنة، على خلاف عند بعض المتشيعة الذين يقولون بفضل علي بن أبي طالب على عثمان، ويسمون بالعلويين ويلمزون من يقدم عثمان بن عفان بالعثمانيين، ثم بعد ذلك دخل الغلو في هذه الدائرة في دائرة تعظيم علي بن أبي طالب. فبعدما ابتدأوا بدائرة التفضيل بتفضيل علي بن أبي طالب على عثمان، رفعوه ثم فضلوه على عمر تهيبا لأبي بكر، ثم رفعوه على أبي بكر تهيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر في ذلك الغلو والكفر، الكفر والطغيان في هذا جاوز في ذلك حده، إذ جعلوا علي بن أبي طالب هو أولى بالرسالة، وأن جبريل عليه السلام أخطأ رسالته فجعلها في محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي لعلي بن أبي طالب. ونشأ بعد ذلك الغلو عكسا، لأنه ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من جهة التفضيل، قالوا نفضل من ذلك ذريته، فرجعوا بعد ذلك إلى الذرية، رجعوا بعد ذلك إلى الذرية بتفضيل فاطمة واختلاق الأحاديث والبدع في ذلك، ثم ما جاء من ذريتهم من الحسن والحسين، وما جاء أيضا من ذريتهم فجاء بدعة العصمة في الأئمة من ذرية فاطمة عليها رضوان الله تعالى، وغلوا في ذلك ونشأ وتسلسلت البدعة لديهم كما تقدم معنا أيضا في صدر هذا الكتاب. نعم. ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يقول هنا ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، والنصوص أيضا في فضله ومنزلته ومقامه من قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في ذلك كثيرة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كما قال علي بن أبي طالب: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ويكفي في ذلك كونه من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنان بسنتهم والاهتداء بهديهم، وهو كذلك أيضا من فقهاء الصحابة وأجلائهم، فقهاء الصحابة وأجلائهم. نعم. قال رحمه الله: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. يقول: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. جاءت الأحاديث في غير العشرة المبشرين بالجنة بالشهادة لهم بالجنة، جاء في ذلك في عائشة، وجاء في خديجة، وجاء في فاطمة، وجاء أيضا في بلال، وفي أسامة، وجاء في عكاشة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة عليهم رضوان الله، وهم قرشيون، وهم أيضا من المهاجرين، وهم من السابقين الأولين، وهم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات، فاجتمعت فيهم هذه الفضائل فاستحقوا في ذلك التفضيل والتقدم أيضا على غيرهم. يقول هنا: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. المحبة للصحابة عليهم رضوان الله تعالى عموما، والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسوه ولو مرة، ويختلفون من جهة فضلهم وقربهم بمقدار صحبتهم ومخالطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأمره، فهم يتباينون في ذلك. وإذا كان الأنبياء يتباينون وفيهم أولو العزم من الرسل، وأيضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم وسيد ولد آدم، فإن الصحابة يتفاضلون من باب أولى. فإذا تفاضل الأنبياء وتفاضل الملائكة فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفاضلون كذلك، وإن اشتركوا في مجموع فضل الصحبة على من بعدهم. ولهذا نقول إن أقل الأنبياء مرتبة فوق أفضل الصحابة منزلة، وأقل الصحابة منزلة فوق أعلى التابعين منزلة، فوق أعلى التابعين منزلة، ثم بعد ذلك يتفاضل الناس، ثم بعد ذلك يتفاضل الناس بحسب أعمالهم. وذلك لأن النص جاء في فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وتزكيته، ولهذا يقول الله جل وعلا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن تحقق فيه وصف المعية مع رسول الله بمقدار طولها وكثرتها وشدتها من جهة الزمان ومن جهة الحال فإنه يتحقق فيه الفضل. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أفضل ممن جاء بعده، ويأتي معنا الكلام على مراتب فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وتمايزهم فيما خصهم الله عز وجل فيه، فإن تمايز الخلق وكذلك أيضا تفاضلهم في ذلك هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم، فنحب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمجموعهم، نحب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمجموعهم ونترضى عنهم جميعا، ونمسك أيضا عما شجر بينهم. وكذلك أيضا فإن محبتهم وتقديمهم يكون بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وذلك بالفضل وكذلك أيضا بالخلافة وكذلك أيضا بالقرب والاصطفاء. ولهذا هنا يقول المصنف: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. فلا يقدم هذا على هذا لنسبه المجرد أو مثلا لحال أو موقف، وإنما مرد ذلك من جهة التفضيل إلى النص، مرد ذلك إلى التفضيل من النص. فلا يفضل الصحابي فقط لكونه قرشي على صحابي آخر، نقول القرشية هي فضل في النسب، فقد يكون صحابيا وقد يكون كافرا وغير ذلك، كحال الأنصار من الأوس والخزرج، قد يكون أنصاريا صحابيا وقد يكون أيضا من جملة المنافقين، وهو معدود في ظاهره من الأنصار، كحال عبد الله ابن أبي، ولكن نقول إن التفاضل في ذلك معلوم، والنصوص في ذلك ظاهرة من جهة التفضيل. يقول: بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. ثم نعم قال رحمه الله: ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة على ما تقدم هم من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة في ذلك أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يروا عنه وإما أن يخالطوه عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الصحبة، وهم على اتباع. يخرج من هذا من كان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود وليس على ملته، أو كان أيضا من المنافقين، أو كان أيضا من المشركين، فهو قد خالطه أو صاحبه أو رافقه ولكنه لم يكن من أهل الاتباع، كبعض المنافقين كحال عبد الله بن أبي، كان ربما يخالط النبي حتى في بعض غزواته، ولكنه كان على نفاق. فلا يعد في الصحابة، فالصحابي ما ظهر منه الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، وذلك يخرج من ارتد من أحد الصحابة، من ارتد من أحد الصحابة، سواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان بعد وفاته. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ممن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن أخطل، أو كان بعد ذلك كمن ارتد من العرب من بني حنيفة أو غيرهم ممن قاتلهم رسول الله صلى الله عليه قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة عليهم رضوان الله وغيرهم. ولهذا نقول: من مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض وبقوا على ذلك، يعني ما على ما هم عليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري قال: أصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهبوا يعني يذهبون وهم على الصحبة يذهبون وهم على الصحبة أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أصحابي ما يوعدون أتى قال أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما يوعدون يعني ما يوعدون من الفتن والاختلاف والفرقة. لهذا نقول الصحبة هو أن يموت على ما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فضلهم الله عز وجل على من جاء بعدهم، ولكن لا نقول بعصمتهم بخلاف أهل البدع الذين يقولون بعصمة الأئمة وذكر محاسنهم مع الإمساك عما يقعون فيه ما يقعون فيه من الخطأ لا يعني ذلك عصمة لهم وإنما قلنا ذلك حتى لا يظن أن الإمساك عن ما يقعون فيه من أخطاء أن ذلك ادعاء للعصمة فإنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جل وعلا، لأنهم مبلغون عن الله فاحتاجوا إلى العصمة حتى لا يشرعوا بقولهم أو فعلهم ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. فخصهم الله عز وجل من بين البشر بذلك وأدنى الصحابة منزلة على ما تقدم مع أخطائه أفضل ممن جاء بعدهم من أفضلهم منزلة كأفضل التابعين وغير ذلك. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله لا ينظرون إلى ذات العمل وجنسه، وإنما ينظرون إلى مكانه وزمنه وهذا ما يخفى على كثير من أهل البدع فيجهلونه أو يتجاهلونه، وذلك أنهم ينظرون مثلا إلى حال وصلاح أحد في زمان وينظرون إليه منفردا منفكا عن زمانه الذي هو فيه. ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله أو سئل ابن المبارك عن أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز عمره كله، وهذا لمقامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا بعض الناس يظن أن التعبد أو الديانة التي تكون من الإنسان على سبيل الانفراد أو العدل ينظر إليها منفكة الصحابة بعضهم وجوده رقم مع رسول الله أو سوات، بحيث لو جاءت أعين قيل إن حول النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيهيب هذا الرجل العظيم النبي عليه الصلاة والسلام للأعداء والخصوم ولو لم يعمل شيئا، أثره في ذلك عظيم مما يفعله الإنسان منفردا ولهذا لا ينظر إلى ذات العمل، وإنما ينظر إلى مكانه وموضعه ولهذا كان المشركون وكان أيضا الروم وفارس يبعثون أعينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة عليهم رضوان الله ممن يكون حوله ربما لم يغزو إلا يسيرا أو ربما لم يغزو وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، فكانوا ينقلون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرونه من التعظيم والإجلال وكذلك تكثير السواد. فوجود صحابي كثر سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيب الأعداء ولو لم يعمل أعظم من رجل عمل أعمالا كثيرة منفردا لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن وجود الخطأ من الصحابة عليهم رضوان الله لا ينفيه أحد، لأنه لا ينفيه إلا من يقول بالعصمة ولا يقال بالعصمة، ومن قال بوجود معصوم غير أنبياء الله عز وجل فقد كفر بالله لأنه يقول بمشرعين ولا مشرع إلا من بلغ عن الله، فإما أن يكون مشرعين من أنفسهم من غير الله فهؤلاء أنداد وأرباب، وإما أن يكون مشرعين من دون الله مشرعين عن الله فهؤلاء أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كفر ولهذا نقول وجود الأخطاء لا يعني لا يعني أن الإنسان يحل النزاع بينهم فيما بينهم عليهم رضوان الله تعالى. ثم أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها أن الصحابة فضلهم الله عز وجل لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح أمرهم معه لا لصحبتهم فيما بينهم، وهذا أمر منفك إذا أدركه الإنسان أدرك أن الصحابة إنما فضلوا لحسن صحبتهم ومعشرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما بينهم، ولهذا يختلفون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، ويقع بينهم من الخصومات في البيع والشراء، ويقع بينهم أيضا من الحدود وغير ذلك، وربما يترافعون الأصوات وغير ذلك، وربما يخطئ بعضهم على بعض، ولكن في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاطئون رؤوسهم ولا يحدون النظر إليه، وإذا بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم دلك أحدهم يده ببزاقه، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. وأما النزاع الذي يقع ويأخذه المبتدعة، هل هو مع رسول الله أو فيما بينهم؟ فيما بينهم. الجهة منفكة وغير منفكة؟ منفكة، الجهة منفكة، فالخلاف فيما بينهم خلاف أناس مع أناس كخلاف الناس من أي طبقة فيما بينهم. ولهذا تفضيل الله للصحابة عليهم رضوان الله تعالى على غيرهم تفضيل لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضيل لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما عظم الله خلافهم فيما بينهم، ما عظم الله خلافهم فيما بينهم، وذلك لأنهم من طبقة واحدة يختلفون ويتنازعون، فيقع منهم من يخطئ على الآخر، ويقع منهم ربما من يقع في كبيرة كالزنا وغير ذلك، ولكنه وهذه الأخطاء والكبائر سواء كانت من الجوارح أو من أمور القلوب أو غير ذلك يكون فيما بينهم، وأما في مقام رسول الله فإنهم يعظمونه. أهل البدع والضلال يقيمون الصحابة في جهة منفكة وهي في علاقتهم فيما بينهم، في علاقتهم فيما بينهم، ويقوم بالتخطئة ويقوم بالتضليل ونحو ذلك، ثم يضرب النصوص الأصول التي ما جاءت في مثل هذا الأمر فيما بينهم، فيقعون في الضلال والزيغ. ثم أيضا وهي من المسائل المهمة أن الأدنى لا يقضي ولا يقوم الأعلى، لا يقوم الأعلى من جهة مجموع فضله، وذلك أن الله عز وجل حينما يفضل أحدا بعينه، حينما يفضل أحدا بعينه يفضله الله سبحانه وتعالى لمنزلته ومكانه، من كان دونه لا يقضي في أصل فضله، وإنما يقضي فيما يقع فيه من أمر عين من جهة أمور الصواب والخطأ ونحو ذلك مما يستفيد منه الإنسان حكما. ومعنى ذلك الإنسان فضل الله عز وجل والديه، أمه وأباه فضلهم الله سبحانه وتعالى عليه وجعل لهما منزلة، فإذا اختلف الأب والأم، اختلف الأب والأم، هل يقضي في أصل فضلهما أم في فرع النزاع؟ يقضي في فرع النزاع لا في أصل الفضل، وإذا قضى بينهما يقضي بينهما مع انكسار لو قضى، ومن الأدب ألا يقضي الابن مع الأبوين. لماذا؟ ولو كان على خلاف، وربما يكون هذا مخطئ على هذا، مخطئ على هذا. وما هو الأسلوب الذي يستعمل به الابن عند الإصلاح بين الأبوين أو النظر إلى خلافهما؟ بأسلوب لين هين ويستعمل الرفق، بخلاف لو أراد أن يحل نزاعا أو يقوم خلافا مع غير أبويه، مع غير أبويه. لماذا؟ لأن المفضول لغته تتغير عند النظر إلى خلاف الفاضلين عليه، الخلاف الفاضلين عليه، وهذا في مقام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، في مقام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يكون من باب أولى. ولهذا فضل الله عز وجل الصحابة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن النزاع الذي يكون بينهم من خلاف، لأنه ليس هو موضع التفضيل الذي الله عز وجل فضلهم به، فضلهم الله سبحانه وتعالى بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، فمات وهو عنهم راض وبقوا على الإسلام، وما كان بينهم من نزاع هو خلاف بين طبقة هي أفضل من الطبقة التي تليها. الخلاف الذي يكون بين الصحابة ما الموقف منه؟ ما الموقف منه؟ نقول الخلاف الذي بين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على نوعين. النوع الأول خلاف خاص لا يتعدى إلى غيرهم حكما ولا شرعا من جهة الحكم في أمور السياسة أو شرعا من جهة الأحكام الشرعية من أمور الترجيح، هذا يمسك عنه، هذا يمسك عنه. الخلاف الذي يكون بين بين بين الصحابة عليهم رضوان الله لا يستفاد منه ترجيح في مسألة فقهية ولا في حكم شرعي ولا من الأمور استنباط في مصالح السياسية ولا في الأمور النوازل، فهذا يمسك عنه. النوع الثاني ما يترتب على معرفته وتحقيق الصواب من الخطأ منه حكم فقهي، معرفة حكم فقهي أو قضاء في نازلة من أمور السياسة الشرعية أو غير ذلك، فهذا يخاض فيه من قبل العارف بذلك مع احترام وتقدير، مع احترام وتقدير بمعرفة الراجح من المرجوح من غير وقوع في المخطئ، غير وقوع في المخطئ كمباحث الفقه أو مباحث مثلا ما وقع بينهم مثلا من قتال، ليعرف الإنسان مثلا الأحكام مثلا القتال مسائل البغي حتى يقيس عليها ويستنبط عليها المسائل الفقهية. ولهذا بنى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم مسألة قتال البغي فيما وقع في فتنة ابن الزبير وطلحة عليهما رضوان الله تعالى، فجعل هذا الباب أصلا في هذه المسألة. وما لا يفيد في مسائل الدين فيبقى خلافا خاصا بين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، بحثه في ذلك لا يفيد بمسائل الدين وربما أوغر الصدور، وربما أوغر الصدور. ثم أيضا وهو من الأمور المهمة أن الله يوم القيامة سيسألك عن فضل الصحابة ولن يسألك عما شجر بينهم، ولن يسألك الله عما شجر بين الصحابة اقضي لي بينهم، لا، يسألك الله هل تؤمن بفضلهم الذي جاء بالنص أو لا تؤمن، تؤمن بالنص أو لا تؤمن. أما الخلاف الذي بينهم لن تسأل عنه، هم الذين سيسألون فيما بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالإنسان لا يسأل إلا عن عمله وما كلفه الله سبحانه وتعالى فيه، وما كلفنا الله عز وجل فيه من جهة الصحابة هو الإيمان بفضلهم والإقرار بمنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. وذلك أن طريقة للسنة يذكرون المحاسن ويدعون غيرها، لماذا؟ حتى لا يتمسك أهل البدع والضلال ومن أرادوا الإساءة إليهم بالوقائع والحوادث التي تكون بينهم، فيكثر من ذكر الفضل والمنزلة والنصوص في ذلك حتى يعظمون، لأنهم نقلت الوحي وأقرب الناس إلى رسول الله، فالطاعن فيهم طاعن في الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا إن طريقة أهل البدع الذين يذكرون المساوئ ولو قلت ويدعون الفضائل ولو كثرت، وهذا يدفعهم إلى ماذا؟ يدفعهم إلى زراعة الغل والحقد في نفوس المتلقين حتى يقع فيهم الكره والبغض. وما من أحد في الأرض تجمع سيئاته وتترك حسناته إلا كرهه الناس، وما من أحد ولو كان من أهل الفضل والديانة والاستقامة والولاية لا يذكر خيره ويذكر شره إلا وقد كرهه الناس لما يذكر، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نقول الإمساك فيما يكون بين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا هو هدي السالفين من الصحابة فيما بينهم، فإنهم كانوا يمسكون فيما بينهم من الوقيعة، يمسك المفضول عن الفاضل ويبين منزلته، ولهذا كانوا يجلون الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان الله تعالى. وتفاضل الصحابة فيما بينهم متباين على ما تقدم، أفضل الصحابة من جهة الإجمال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، السابقون الذين تقدموا وسبقوا من جهة الإيمان، من جهة الإيمان أقدمهم هجرة أفضلهم، أقدمهم هجرة أفضلهم، وإنما كان الفضل للسابقين الأولين واستحقوا قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره، كان في أول أمره في عدم قوة وقدرة، والمشركون على ثمانية من تكثير السواد ووجودهم حال رسول الله وتهيبهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نقل، وربما أقوام دخلت في الإسلام لأجل هذا، لأجل أمثال هذه الأحوال التي لا قيمة لها عند كثير من المؤرخين، وربما لا يذكرونها في جوانب فضائل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا أعظم أبواب الشر والفتنة للإنسان أن يدخل في أبواب تقييم الصحابة وطعنهم، لأنه لو دخل في ذلك دخل في باب عظيم، في باب عظيم من التقويم وباب عظيم من أمور الترجيح وتفضيل هذا على هذا، وهذا قد وقع في زلة، وهذا وقع في كذا، وهذا وقع في كذا، وما يدريه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم ما يأتي من أعمالهم بما مضى وسلف من صالحاته. ولهذا نقول إن غفران الذنوب عند الله سبحانه وتعالى الحسنات بالسيئات، أن الله يغفر السيئة السابقة بالحسنة اللاحقة، ويغفر الله السيئة اللاحقة بالحسنة السابقة وهذا معلوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حاطب قال: لعل الله اطلع على أهل بدر. الحسنة سابقة وليس سابقة؟ سابقة. فقال: اعملوا ما شئتم، يعني مما يأتي من الأمور. ولهذا الله عز وجل قد يلطف بعبده لسابقته في الخير، فماذا قدمت؟ قد يأتي، وهذا من التنظير الخاطئ لدى بعض أهل البدع وبعض من يكتب في التاريخ ويتكلم في السير، يقول: فعلوا وفعلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن فعلوا، لكن ماذا فعلوا قبل ذلك؟ إذن السابق واللاحق في أمور الخطأ والصواب والمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما دام داخلا في دائرة الإسلام لا يفرق فيه من جهة عظمة العمل، وهذا ما ينبغي أن يلتفت وأن ينتبه له، أن العمل العظيم الذي يكون من الصحابة عليهم رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخلفه مما يقع منهم بعد ذلك، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يقعون فيه ينبغي أن لا ينظر إليه على أن هذا خاتمة أو لاحق وذاك سابق، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنب اللاحق أو الخطأ اللاحق بالطاعة أو الصواب السابق لعظمها، ويكفي عظما للأعمال هو مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وأنواع النصرة، منها معاني لا يدركها الناس أو ما ينظرون إلى الرسوم، معاني نصرة تكثير سواد النبي عليه الصلاة والسلام، مجالسته، تهيب النبي في أعين الأعداء، تكثير سواده لو لم يتكلموا أو يحملوا الرماح والسهام في وجوه الخصوم والأعداء. نعم. قال رحمه الله: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ومن وجوه فضلهم أن الله عز وجل اصطفاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سبحانه وتعالى نظر في أحوال الأمم وأحوال القرون فرأى أقرب الناس فضلا وأطهرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وأصحهم عقولا هذا الجيل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن في الصحابة من هو منافق معلوم النفاق معدود في وصف الصحبة من جهة الظاهر، ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمونه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر عن حذيفة بن اليمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كم عدد الصحابة؟ ذكر أبو زرعة أن الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 أو قيل 120,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك جاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عباس أن عدد المنافقين نحو 300، لكنهم كانوا معروفين من جهة الوصف. ثم أيضا إن الله عز وجل قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يخصهم بوحي أو إخبار يحملونه ويبلغون به الأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لديه ممن يدنو منه من الصحابة من بلغ الدليل، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن لديه من بطانة السوء ممن يدنو منه من المنافقين وطلاب الدنيا، لكن هؤلاء معروفون إما بأوصافهم وإما بأسمائهم عند أحد وأفراد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وجود هذا العدد القليل هل يطعن في مجموع الصحابة؟ لا يطعن، وذلك لأمور: أولا لندرتهم وقلتهم، الأمر الثاني لأن أولئك معروفين فيعرفهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الوصف وحالهم، بل كان الصحابة يتتبعون حذيفة بن اليمان وينظرون إلى حاله في تقييم أولئك، حتى إنه في البخاري لما سئل حذيفة عنه ما بقي منهم أحد قال: ماتوا وما بقي منهم إلا واحد إن شرب الماء لم يجد برده في بطنه، لم يجد برده في بطنه، يعني لهرمه وكبره، يعني أنهم يعرفهم ويعرف من مات منهم ومن لم يمت. ولو كان فيهم واحد ظهر أو تصدر أو روى أو نحو ذلك لكان أول من يبينه من؟ حذيفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم سادة الأمة وهم خلفاؤها وهم قادة الفقه، ولا يعرف منافق بفقه ولا برواية يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفاقه في ذلك يريد من ذلك السلامة. ولهذا يحفظ للصحابة عليهم رضوان الله تعالى قدرهم ومنزلتهم ومكانهم، فلا ينقصون لبعض العمومات أو لبعض الأفعال التي تكون فيما بينهم. نعم. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل. وذلك أن هذه الأمور تتعلق بها أمر جماعة المسلمين وبها يأتلفون، وأمر الجماعة أولى من أمر الأفراد، والأمة إن اجتمعت على أمر مرجوح أولى من افتراقها على أمر راجح، ما كان ذلك من أصول الدين العظام، ما كان من أصول الدين العظام، لأن الاجتماع أصل عظيم من أصول الإسلام وأمر الله عز وجل به. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق. ومن مظاهر الاجتماع على الأمير ولو كان فاسقا ما دام من أهل الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقضه. يقول: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، وذلك أنه ما يخلو أحد من معصية وذنب، فلو ترك الأمر للمعاصي والذنوب أن تكون في الأفراد ما سلم الناس من ذلك. ولا نازع بعضهم بعضا واستأثر الأمراء ببعض فكان في الأمة الدماء ووقع فيهم السيف. ولهذا من عقيدة السلف الصالح وعقيدة السنة والجماعة هي الصبر على أئمة الجور مع استصلاحهم قدر الوسع والإمكان، والصلاة خلفهم في الجمع وكذلك أيضا الجماعات. هنا قال: ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. الصلاة خلف المبتدع من الأمراء وغير ذلك، نقول إن البدعة إذا كانت مكفرة لا يصلى خلفه، وأما إذا كانت البدعة ليست بمكفرة فإن البدعة في ذلك على حالين، بدعة في ذلك على حالين: بدعة للإنسان وجه في إقامتها وتعديلها، فهذا يقوم الإنسان بالاقتداء بها مع استصلاحها وبإقامتها مع أمير المؤمنين واستصلاحه بها، وذلك كما يكون مثلا في بعض متأخر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من صلاتهم خلف أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلونها، فيصلونها معهم نافلة، فإن قدروا على استصلاحهم أعلنوا الاستصلاح وأقاموا الحق في الناس، فصلوا معهم من جهة الظاهر هي نافلة، ويكون في ذلك جماعة للمسلمين. وأما البدعة التي لا يستطيع الإنسان لها تقويما ووجوده فيها يزيدها تلبيسا، لأن الإحداث في الدين محرم، فيبتعد الإنسان عن ذلك. وما وجد الإنسان موضعا يقيم فيه دين الله سبحانه وتعالى على السنة فإن الأولى أن يأرز إليه، لأن الإتيان بالسنة أولى من غيرها حفظا للدين ومقامه. نعم. قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. وهذا كذلك، فإنهم كانوا يحجون مع الأمراء، يحجون مع الأمراء، وكذلك أيضا في الغزو، لأن مصلحة الغزو في مواجهة عدو أعظم وهو الكفر والشرك. والفاجر من أئمة المؤمنين يكون فاجرا بمعصية أو كبيرة، ولكنهم يواجهون كفرا وشركا. ولهذا معرفة مراتب الخلاف والنزاع بين المؤمنين كأفراد هو يحل الخلاف الذي يكون بين الأبعدين ممن كان بعيدا، فخلاف الإنسان في مسألة في الفروع مع أحد ينبغي ألا يجعله ينازعه عند وجود من يخالفه في مسائل الأصول، وهذا في أمور الولايات آكد وأعظم. نعم. قال رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهنا ذكر قصر الصلاة في السفر، وهذه من المسائل الفقهية، وإنما ذكر، لو تأخذ النسخة يا شيخ، خذ النسخة. والاختيار والتخيير. نعم. هو بالنسبة لبعض المسائل الفقهية يذكرها العلماء في أبواب الاعتقاد. السبب في هذا لمخالفة بعض أهل البدع فيها، فيذكرونها لأنها أمارة على المفارقة مع أهل البدع، كما يذكرون المسح على الخفين في الخلاف مع الرافضة، ويذكرون هنا قصر في الصلاة في الخلاف مع الخوارج، لأن الخوارج لا يرون قصر الصلاة ولا الفطر في السفر، ولا يجعلون ذلك رخصة لكل مسافر، وإنما يربطه طوائف منهم بالخوف، يربطونه بالخوف. وهذا من المسائل التي يذكرها العلماء في مسائل الاعتقاد، وهي مسائل الفروع لكونها علم وفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. وهذا في ذكر، بعدما ذكر المصنف رحمه الله الاعتقاد وما سئل عنه من أمر السنة، ذكر الإجماع، وأن العلماء عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم يتفقون على ذلك. وأعظم مواضع الأدلة هو الإجماع في الأمة، وذلك لأن الإجماع لا بد أن يكون المستند فيه إلى دليل من الكتاب والسنة، وإن كان الدليل من الكتاب والسنة في ذاته أقوى، ولكن من جهة الاحتجاج فإن الإجماع في ذلك أقوى. لماذا؟ لأن الاجتماع لا يحتمل الخلاف بخلاف النص أو الدليل من الكتاب والسنة، لأنه يحتمل تأويلا فيختلف الناس فيه، فإن اجتمعوا فإن الاجتماع لا بد أن يكون إلى دليل، والاجتماع في ذلك هو غاية الأدلة، وهو أعظمها من جهة الاعتبار والعمل به، وإن كان الدليل من الكتاب والسنة من جهة جنسه أعظم من غيره. ذكر المصنف رحمه الله هنا مجانبة السالفين من الصحابة والتابعين للتكلف، وذلك في تقرير المسائل وبيانها والتدليل عليها، والبحث أيضا فيما لم يبحث، فيمرون النصوص على ما جاءت. وأما ما يكون من خلاف أو يحدث أهل البدع من محدثات فإنهم يردون على ذلك ولو دخلوا في التكلف بالمقدار الذي يرد تلك البدعة،